اللهم ارحم أرواحا طاهرة كانت تترقب رمضان وتفرح به واليوم في قبورها. اللهم نور قبورهم. اللهم ارحم من لا يصوم معنا هذا العام. اللهم اجعل رمضانه في الجنة يا رب العالمين. اللهم ارحم من كان يفرح بقدوم شهر رمضان وانتهى عمره قبل قدومه. اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم واسقهم من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا يظمؤون بعدها أبداً.